القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فايزة السيد عبد الهادي المقيمة في حي زويل شارع معزوز مدينة سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد وزير التموين. بتقول فيها: شاءت الظروف يا حضرات إن جوزي محمد حسين علي يوسف يتبنى طفل ويتكفل بيه. الكلام ده كان من سنين طويلة، ربنا الطفل وكبر ودلوقتي ما شاء الله في سنة أولى ثانوي في مدرسة سيدي سالم الصناعية في منشأة علي. عند التبني معرفش جوزي ينسب اسم المولود له، وفضل معانا باسم تاني اللي استلمناه بيه. مش دي المشكلة يا حضرات، ده وضع موجود ورضينا بيه من أول يوم. المشكلة بقى يا حضرات إن مع مرور السنين دي كلها الأوضاع اتغيرت، وحالة جوزي الصحية اتدهورت والأسعار ارتفعت. بقى مهم قوي ندور على المستحقات التموينية اللي الدولة بتوفرها للمواطنين. وطبعا لما فكرنا نضم ابننا بالتبني ده لبطاقة التموين قاموا قالوا لنا: يعني احنا عارفين نضم الأبناء الحقيقيين والأطفال الجداد لما تجولنا بحكاية معقربة ومعقدة زي دي؟ ولا معقدة ولا معقربة ولا حاجة. يا سلام، ازاي بقى؟ ده مواطن في الدولة وله حقوق تموينية وعاوزينها بس. والله هو الكلام شكله حلو، بس ازاي وعلى الورق البطاقة بتاعتكم باسم وهو اسم تاني خالص؟ ما انا جايبة لحضرتك الاوراق اللي تثبت التبني. وسيبك من الاوراق دي، هو بلاش تضموه على بطاقتنا، طلعوا له بطاقة لوحده، المهم يصرف مستحقاته. طب اقولك، اصل انا مش ضريع في المسائل اللي زي دي. انت اكتبي طلب وانا هعرضه على حد بيفهم، قصدي بيفهم في المسائل دي يعني، وبعدين نرد عليك. يلا مع السلامة. وطبعا لا حد رد ولا حد سأل، عشان كده انا بعد شكوتنا واملنا صوتنا يوصل للدكتور وزير التموين، وانا واثقة انه مش هيرضى ابدا باللي بيحصل، لان ده مواطن وله مستحقات تموينية. مش فارقة بقى ابن شرعي ولا ابن بالتبني. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،